في حجية الظهور. الظهور ظهور الظهور ظهور الكتاب او ظهور السنة حجة. الان نريد نذكر الادلة على حجية الظهور. السيد رحمة الله عليه يذكر ثلاث ادلة، لا ثلاثة ادلة على حجية الظهور. الدليل الاول التمسك بسيرة المتشرعة، يعني المتشرعة يعني المتدينين من اصحاب الائمة. اذا امام طرح لهم فرد كلام سيرتهم عليه من كانت جارية، وكان ذلك الكلام ظاهر في معنى كانوا يأخذون بالظهور وما كانوا يأخذون بلا اشكال كانوا يأخذون بالظهور. فسيرة المتشرعة كانت جارية على الاخذ بالظهور. لعلك تقول لي منو قال؟ انت احنا ايش مدرينا؟ والله عشنا ويا اصحاب الائمة حتى نفهم هذا الشيء. اقول لك يا اخي اذا سيرتهم ما كانت جارية على الاخذ بالظهور شلون كانوا يعتمدون على التفهيم والتفهم؟ اذا واحد يريد يفهم او يفهم فعليه من يعتمد اذا ما يعتمد على الظهور؟ لابد اكو عنده وسيلة ثانية غير الظهور. واذا كانت ذيك الوسيلة الثانية موجودة لو كانت لبانت كان التاريخ ماذا ينقل عنا؟ يعني هاي قضية مهمة غريبة انه مر فرد فترة ماذا على الانسان ما كان يعتمد عليه من؟ واحنا الان نعتمد ترى على الظهورات. لما انا احكي فتح شاي تاخذون الظاهر كلامي. اذا صار البناء على انه لا الظهور ما يعتمد عليه، يعتمد على شيء ثاني. هاي برا الظاهرة غريبة ملفتة للنظر. فلو كانت لسجلها التاريخ. التاريخ يا اخي الامور الطفيفة شو هو؟ فلان هيتشي غنى وفلان هيتشي سوى وفلان هيتشي حوش اشترى. ينقل لنا اياها. هاي القضية المهمة يعني يصير لو كانت ثابتة ما ينقل لنا اياها ما يصير. فالخلاصة اذا سيرة المتشرعة يعني من اصحاب الائمة كانت جارية على التمسك بالظهور. وهذه السيرة من اصحاب الائمة تكشف عن من؟ عن ان الائمة صلوات الله عليهم لان هم اصحاب الائمة وصاحب كل شخص ياخذ الاراء النيل من نفس ذلك الشخص بعد. هو هذا بعد معلومة اذا اردت تعرف اراء شخص منين تعرفه؟ من ربع وجماعة المحيطين كما في كل زمان بعد شيء. السيرة عقلاء سيرتهم جارة على شيء. اصحاب الائمة هم محيطين بالامام. فاذا قالوا ذلك الشيء معناه على ان الامام قايل اذا ساروا على شيء معناه الامام قايل لهم بذلك الشيء. فالخلاصة الدليل الاول على حجية الظهور هو سيرة المتشرع. الدليل الثاني على حجية الظهور سيرة العقلاء. نقول العقلاء بما هم عقلاء بعد من خصف بما بأصحاب الأئمة حتى الذي ما عندهم فيه مو متجرعة سيرتهم كيف ما كان جاري علينا على الأخذ. ستروح إلى غير المتدينين. إذا واحد يتكلم بكلام ظاهر في معنى معين يأخذونهم بذلك الظهور يولا بلا إشكال. فسيرة العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرع ومتدينون جارية على التمسك بما والأخذ بالظهور. بس سيرة العقلاء وحدها ما تفيد إذا لم تكن ممضية شرعا. نحتاج علما إلى انضاء الشرع. شلون نثبت أنه هذه السيرة منضاء شرعا؟ بسكوت المعصوم وعدم رد. نقول لو كانت هذه السيرة العقلائية غير مرضية عند الأئمة صلوات الله عليهم لردعوا عنها، ولو ردعوا لوصل الردع إلينا، وحيث لم يصل الردع إلينا إذا لم يردعوا إذا أمضوا تلك السيرة. فالسكوت إذن سكوت المعصوم دليل على من؟ علامة على من؟ على الإنبار. بس قد احتاج أكو قريناها في الحلقة الثانية أن السكوت يصير دليل على الإنبار. ليش؟ بأي بيان؟ تشوفه ترى واضح، أنت تشوفه واضح في ذهنك السكوت دليل على الإنبار. إلى في ليش؟ في الحلقة الثانية قرينا السكوت يصير دليل على الإنبار إما من جهة أمر بالمعروف نهى عن المنكر. لو كانت هذه السيرة غير مرضية شرعان ومنكرة شرعان فمن باب الأمر بالمعروف نهى عن المنكر لازم المعصوم يرجع. فمن هذا الباب نقول السكوت يصير دليل على الإنبار. هذا فرق بيان. أكو بيان آخر وهو عم نقول السكوت يصير دليل على الإنبار من باب ظاهر حال الإمام. فإن ظاهر حال الإمام أنه يريد يحافظ على من؟ على الشريعة. المحافظة على الشريعة شلون تصير؟ اللي بيسوي مو صحيح يقول له مو صحيح هذا، لأنه إذا سكت عنه ما راح تصير محافظة للشريعة. فمن باب أن ظاهر حاله محافظ على الشريعة أو للشريعة سكوته يصير دليل على من؟ على الإمضاء. وإذا اتضح لك هذا وأكو بيان ثالث بس ما لي شغل بيه السالة ماكو داعي لنقله. إذا اتضح لك هذا الآن راح أقول إحنا قلنا الدليل الثاني على حجية الظهور ما هو؟ سيرة العقلاء الممضية. منو قال ممضية؟ لسكوت الشارع. إذا واحد سأل منو قال سكوت الشارع دليل على الإمضاء؟ لا تجيب له يا أخي البيان الثاني، جيب له البيان الأول. يعني تقول له السكوت دليل على الإمضاء ليش؟ لأجل على أنه هو الإمام ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. إذا كان هذا منكر لنهى عنه. لكن للبيان الآخر وهو أن ظاهر حاله في مقام حفظ الشريعة. ليش أجيب للبيان الثاني؟ لأن البيان الثاني تمسك بالظهور بظاهر حاله، وإحنا كلامنا في أن الظهور حجة أو ليس بحجة، فما يمكن أن تثبت حجية الظهور. بالتالي بمن راح تثبته؟ بالظهور. ما هذا إلا دور واضح. لذلك قل لا تدخل في هذا الدليل يعني في دلالة السكوت على الإمضاء. لا تدخل البيان الثاني، تدخل ماذا؟ البيان الأول أو ذاك البيان الثالث الذي ما ذكرته السالفة. أو هذا خلص الدليل الثاني. الدليل الثالث على حجية الظهور هو أنه وردتنا أوامر كثيرة تحثنا على التمسك بالكتاب الكريم وبالسنة الشريفة. ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والسنة بعض مهجي والعترة الطاهرة لن تضلوا بعدي أبدا. أبو شوتر التمسك وبالسنة له مصداقان، له مصداقان التمسك. التمسك بالكتاب يصدق بما إذا تمسكت بالنصوص الصريحة للكتاب بالصراحة، يو إذا تمسكت بما بالظهور، فإنه على كلا التقديرين يصدق، أني تمسكت بالكتاب. يعني الآن أنا أريد أتمسك بالكتاب، شلون أتمسك؟ النبي أمرنا بالتمسك بالكتاب، شلون أتمسك؟ لو بطريح الكتاب، لو بظاهر الكتاب، فظاهر فالأخذ بظاهر الكتاب مصداق يطير علما للتمسك بالكتاب. فإذا صار مصداق النبي أمرنا بكل تمسك بالكتاب بمقتضى إطلاق كلامه ما إن تمسكتم، يشمل الأمر بكذا نحوي التمسك ولا يختص بالنحو الأول. فإذا على هذا الأساس راح يثبت أن المصداق الثاني هم مأمورين به وهو الأخذ بالظهور، فراح يثبت على أن الظهور قد جاء. لكن أقول شيء وهو أنه هذا الدليل الثالث تمسكا بمن بأطلاق لإطلاق شنو؟ الأمر بالتمسك. يعني الأمر بالتمسك بالكتاب مطلق ظاهر في الإطلاق يشمل كلا نحوين التمسك. فلأجل هذا يمكن لمشكل منكم أن يشكل فيقول هذا الدليل موقوف عليه من على الأخذ بظاهر التمسك لأن ظاهره مطلق يشمل كلا التمسكين. وإحنا بعدنا الآن ننتبهين حجية الظهور فإثبات حجية الظهور بواسطة التمسك بإطلاق الأمر بالتمسك الإطلاق وظهور بعد في الحقيقة دوره. فنحن لأجل أن لا يورد علينا هذا الإشكال شو نقول؟ نقول تمسكنا بهذا الدليل موقوف علينا على أن يكون الظهور في هاي الرواية ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا هذا ثابت حجيته مع قطع النظر يعني لقرائن أقوياء الذي يثبت أنه حجي وإلا إذا ما ثابت حجيته مع قطع النظر عن دليل حجية الظهور العام فالتمسك بهذا الدليل يصير مشكل. فلذلك أكو فرق بين هذا الدليل الثالث وبين الدليل الأول والثاني. الدليل الأول والثاني يعني من خلال كلامي اتضح فرقان بين الدليل الثالث وبين الأول والثاني. هذا الفرق الذي الآن بينت أن هذا الدليل الثالث موقوف علاما على أن يكون الظهور حجة في خصوص هذا في خصوص ما في خصوص هذا الخبر حجة. إذا ما ثبت حجية الظهور في خصوص هذا الخبر ما نقدر نثبت ماذا حجية الظهور. فإحنا إذا ثبت عندنا حجية الظهور هذا الخبر يا خبر ما أنت مسكتم بهم ظهور الإطلاق بواسطة حجية ظهوره الإطلاقي راح يثبت لنا حجية كل ظهور حينئذ. أما الدليل الأول والثاني ما كان موقوف على حجية الظهور ولو بهذا المقدار الجزئي الضئيل. هذا فرق فرق. والفرق الثاني هم بينته بعثنا الشرح وهو على أنه الدليل الأول والثاني موقوف علينا على أن دلالة السكوت على الإمضاء لا نقتبس أمنيا من البيان الثاني نقتبسها من البيان الأول. هذا فرق آخر هذا إنما نحتاج فيما في الوجه الأول والثاني وما نحتاج فيما في الوجه الثاني. خلص هذا أفرس الكيام هذا دوره في المطلب حتى أطبق العبارة الخلاصة دليل حجية الظهور سيرة المتشرع مرة وسيرة العقلاء ثانية والأمر بالتمسك بمن بالكتاب الكريم والسنة النبوية ثالثة. لكن هذا الدليل الثالث وهو الأمر بالتمسك بالكتاب الكريم في الحقيقة تمسك فيه يعتمد على حجية الظهور تمسك بالظهور لأن نزل ظاهر الأمر بالتمسك عن كل تمسك بكلا فرده بكلا فرده يعني ياه تمسك بالنص أو تمسك بالظهور بكلا فرده احنا مأمورين به على موقوف التمسك بالظهور فلا بد أن يثبت حجية الظهور. فلذلك السيد رحمة الله عليه يقول بني هذا الدليل موقوف على إثبات حجية الظهور بالجملة يعني ولو هذا الظهور في هذا الدليل الثبت إذا ثبت يثبت بذلك حجية الظهور بخلاف الدليل الأول والثاني هذا الضمينة ما شلنا نحتاج دليل حجية الظهور. وأما الظاهر فظهوره حجة وهذه الحجية هي التي تسمى بإصالة الظهور ويمكن الاستدلال عليها بوجوب أقول يقول حجية الظهور لو تقول إصالة الظهور إذا سمعت الواحد قال إصالة الظهور من باب إصالة الظهور إصالة الظهور يعني حجية الظهور ويمكن الاستدلال عليها بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة نستدل بالسنة يعني بإيمان برأي المعصوم السنة هي بعد شنو قول المعصوم أو فعله وتفريره نقول المعصوم كان يتمسك بالظهور كان يفعل هذا الفعل وهو يا تمسك بالظهور هذا تمسك بالسنة. مين قال نستنتج السنة يعني فعل المعصوم منين من سيرة المتشرع من سيرة أصحابه، لأن قلنا سيرة أصحاب كل شخص تكشف عن رأي ذلك الشخص. وأصحاب العلم عليهم السلام حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها، مفاد الأدلة الشرعية كانوا يعينوا بواسطة الظهور. من الصحابة أقول هاي وأصحاب العلم عطف علينا على الصحابة، من هاي فارز يكون سنشال هاي فارز كتشبهتنا الاستدلال بالسنة المستشفى من سيرة المتشفى من الصحابة، يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة، حيث كان عملهم عمل الصحابة وأصحاب الأئمة على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفاد الأدلة الشرعية. يا أبا يا أخي شلون تثبت أن سيرة أصحاب الأئمة كانت هذه؟ يقول وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هاي السيرة، وأنا بين تلكية قلت إذا ما كانت سيرتهم على التمسك بالظواهر في مقام التفهيم والتفهم لا بد من وسيلة أخرى، وتلك الوسيلة لو كانت لكانت ظاهرة غريبة ملفتة للنظر تستمع الانتباه لا تمنحها، وحيث لم تنقذ هذا دليل على أنه لم يكن هناك شيء آخر غير الظهور يتمسكون به. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام وثبوت هذه السيرة عقلائية. من ذا هاي السيرة ثالث؟ هذا مما لا شك فيه لأنه محسوس بالوجدان كل عاقل هو أجمع السيرة. راجع نفسك قد واحد يقول شيخنا لعل هاي السيرة للعقلاء حدثت جديدا في المجتمعات العقلائية، في المجتمعات العقلائية القديمة لم يكن هذه السيرة موجود. أقول لك هذا جدا ضعيف أنه في سيرة العقلاء اتبدلت، وهذا هم في السيرة ملبس ماذا للنظر، لو كان لبان كان ينقل. ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، أي نعلم بأنه مو حادثة إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات. فإذا هاي السيرة العقلية موجودة حتى في زماننا، فإذا موجودة فنقول الإمام شاف وسكت عنها سكوت دليل الإمضاء. ومع عدم الرد الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. الوجه الثالث التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما. تشيل الفارزة يا أخي قبل والعمل بهما، مو بناء هاي واستنافية والعمل منضم إلى ذاك عطو التفسير تمسك وعمل نفس الشيء. بتقريب الفارزة يا أخي هنا خليها قبل بتقريب مو خليها هناك بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث قبل أو هم يحتاج فارزة مصداق للتمسك. تمسك بالكتاب شلون يصير؟ تمسك بالسنة شلون يصير؟ كان أتمسك لو بصريح الكتاب لو بظاهر الكتاب لو بظاهر السنة لو بصريح السنة، مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة، المأمور به في تلك الأدلة التمسك بالكتاب والسنة. أحد مصداقه ياه الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، فإذا أحد مصداق أنت فيكون واجبا، يعني هذا الأخذ بالظهور. ومرجع هذا إلى مرجع هذا الوجوب، يعني وجوب الأخذ بظاهر الكتاب مرجع إلى حجية، أو مرجع هذا الوجوب وجوب التمسك بالكتاب الذي هو بهذا المعنى، هذا معنى الأخذ بظاهر الكتاب مرجع إلى حجية الظهور. وبين بعد ما خلصنا من بني الوجوه الثلاثة نقول وبين هذه الوجوه فوارق. شنو الفوارق؟ فالوجه الثالث مثلا بحاجة الى تمامية دليل على حجية الظهور، لكن ولو في الجملة يعني يكون يثبت، يعني دليل ثالث ان نتمسك بظاهر الامر بالتمسك والكذا، لان ظاهر ما ان تمسكتم انه يعني تمسكوا بالنص وتمسكوا بينا بالظهور، وهذا تمسك بالظهور فيكون يثبت حجية هذا الظهور. لذلك قال هذا دليل بحاجة الى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة. ليش قال ولو في الجملة؟ يعني يكون يثبت حجية الظهور ولو هذا الظهور يثبت حجية فقط، ها مو الا يثبت حجية كل ظهور. اذا اثبت حجية هذا الظهور بالخصوص راح يثبت ببركته حجية كل ظهور ولو في الجملة. هذه ما ادري قبل ولو هم نحتاج الى فارزة وما نحتاج بحث مطار ما نحتاج دونهما، يعني دون الوجه الاول والثاني ما نحتاج الى هاي الاضافة هاي اللي بيناها. طب يا ليش هالاضافة وهي أنه نحتاج إلى دعوة على فجة الظهور ولو في الجملة نحتاج في الدليل الثالث. يقول لأن مرجع الدليل الثالث إلى الاستدلال بما بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك يعني بالتمسك بالكذا. مرجع الدليل الثالث إلى الاستدلال بظهور الأحاديث وإطلاقها يعني قاعد تتمسك بإطلاق الظهور هذا العموم. فلا بد من فرض حجية هذا ظهور في الرد مثل سابقة أنه حجة حتى نثبت حينئذ حجية في الظهور بعد ذلك. هذا الفرق الأول انتهى بين الوجه الثالث وبين ماذا الأولين. كما أن هذا الفرق الثاني الفرق الثاني هم بين الجزية أن الوجه الأول والثاني يحتاج ماذا إلى أن نقول السكوت دليل على الإمضاء مو بالبيان الأول وإنما بيبا مو بالبيان الثاني وإنما بالبيان الأول وإلا أنتم الدوركن. كما أن الوجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمهما لأن وجهه الثاني يحتاج إلى دلالة السكوت عن إمضاء فيجب أن لا يدخل في تتميمهما إنما نتمم ديما يعني نقول السكوت دليل على الإمضاء. فشروط السكوت دليل على الإمضاء لا يكون ثبت بظاهر حال المعصوم في أنه في مقام حفظ الشريعة بحيث أن لا يدخل في تتميمهما التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء. لإثبات الإمضاء يكون ماذا لا تتمسك بظاهر حال المولى الذي هو البيان الثاني يكون تتمسك لإثبات الإمضاء لإثبات ذلك السكوت عن الإمضاء بالبيان الأول. ليش يا أبا لا يكون تتمسك بظهور حال المولى أنه حافظ ظاهر حال أنه يريد يحفظ الشريعة؟ يقول لأن الكلام الآن في حجيته كلام الآن في حجية الظهور فما يمكن أن تقول ظاهر حال المعصوم أنه يريد يحفظ الشريعة ما هذا إلا دور. كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة هذا السيد هم أشار في صفحة بحسب الظاهر 212 إذا تراجع هجي ذهن شوف هذا شي ننبه عليك أقول شيء هنا السيد قال كما أن الوجهين الأولين أقول المناسب هنا أنا يقول كما أن الوجه الثاني لا يقول الوجه الأول لأن دلالة السكوت على الإمضاء إنما سنحتاجها وياه في صيغة الأخرى في الوجه الثاني في الوجه الأول بعد ما نحتاج إلى ضم هذه الضميمة أن السكوت دليل على الإمضاء لأنه رأسا سيرة أصحاب العلم تكشف عن الرأي المعصوم بلا حاجة إلى هذه الضميمة. فلذلك كان المناسب السيد يقول كما أن الوجه الثاني على أيها وقد يلاحظ على الوجه مطلب جديد الآن السيد بعد ما بيّن الوجوه الثلاثة وبيّن الفروق بيناتها يريد يشكل على الوجه الأول الذي كان الوجه الأول ياهو هو التمسك بسيرة أصحاب الأئمة بعدين إن شاء الله يشكل على الوجه الثاني. أما إشكال على الوجه الأول وهو التمسك بسيرة المتشرعة يشكل بإشكال واحد شي يقول أكو بعض الموارد ما ندري سيرة المتشرعة جرت فيها على التمسك بالظهور يولا ما ندري مثل ما إذا فرض أن الكلام احتملنا أنه اتصلت به قرينة متصلة ولكن نحن لم نسمعها يعني احتمل أن المولى قال أكرم العلماء سمعت قال أكرم العلماء لكن احتمل بعدين متصلا ايش قال خصوص العدول منهم لكن أنا ويا صاحب الكثير وما اسمع فأحتمل أن هذا الكلام حينما صدر من الإمام صدر وضعه قرينة متصلة ولكن أنا غفلت عن تلك القرينة. هنا المشهور ماذا يقولون هذا الظهور هنا حجة الظهور في العموم ولا قالوا حجة لكن السيد رحمة الله عليه يقول إذا كان مستند الحجية سيرة المتشرعة ما نقدر نجزم أن سيرة المتشرعة حسما هنا هم جرت في هذه الصورة هم جرت علينا على التمسك بالظهور لعل أصحاب الأئمة لم تدري سيرتهم على التمسك والظهور في مثل هذه الصورة. دليل أصحاب الأئمة في أسمان سيرتهم جرت على التمسك والظهور شوكه. إذا المولى قال أكرم العلماء وما احتملنا سطور قليلة متصلة من المتكلم. إيه ما سيرتهم جرت من جرت على الأخذ بالظهور. وأما إذا احتملنا صدور قرينة متصلة وإحنا قلنا عنها هم سيرتهم جرت ما ندري ما نحرف. فلأجل هذه الحق يعني يحتمل هم جرت لكن يحتمل ما جرت. فإذا كان مستند الحجية حجية الظهور هو سيرة المتشرعة فنقول بأنه المشهور قالوا بحجية وإن لم نقل نحن لكن المشهور قال بحجية ظهور الكلام الذي نحتمل اتصال قرينة متصلة به قالوا بأن ظهور حجة مع أنه لا يمكن أن نثبت حجية هذا الظهور بسيرة المتشرعة لاحتمال عدم جريان سيرة المتشرعة على التمسك في هذا الظهور. وقد يلاحظ على الوجه الاول ان سيرة المتشرعة وان كان من المعلوم انعقادها في ايام النبي والائمة صلوات الله عليهم على العمل بظواهر الدليل الشرعي صدق ولكن الشواهد التاريخية انما تثبت ذلك على سبيل الاجمال يعني على سبيل القضية المجملة كانوا يتمسكون بالظهور. اما كل ظهور حتى اذا اتصل الكلام حتى اذا احتملنا ان الكلام اتصل بقرينة متصلة ما معلوم انما تثبت ذلك على سبيل الاجمال ولا يمكن التأكد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد. فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من غيرها كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة. نحتمل اتصال القرينة واحنا قلنا عنها. فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة حتى توافق ان احنا ملكي لكن مشهور بنى. فاذا المشهور بنى حينئذ نأتي ونقول ما معلوم عن اصحاب الائمة اذا كان هم الدليل على حجية الظهور ما معلوم سيرة جرعة التمسك بهذا الظهور. وهنا نقول ان مدرك الحجية اذا كان هو سيرة المتشرعة اقول هاي كلمة وهنا وضع شورات السطر واحد بناء على انه هذا ما متصل بإيمان بالمطلب موجه واحد بناء ايولا مع انه هذا متصل بإيمان المتمم اليه كان مناسبا من الطريقة لننفارزة الحال هذا متمم حتى واحد يتين إليه. وهنا نقول ان مدرك الحج اذا كان هو سيرة المتشبع المعاصر للمعصومين فكيف نستطيع ان نتأكد انها جرت فعلا ان بالفعل هي جرت على العمل بالظهور في هذه الحالات بالذات يعني في حال اتصال الكلام بقرينة متصل نحتمل اتصال بقرينة متصل ما معلوم. بل اذا كان المدرك ياهو سيرة العقلاء واحنا نرجع للعقلاء نشوف عقلاء احنا بعد احنا عقلاء بني الراجع عن قوتنا نشوف نتمسك بظاهرة كلامي ولا فاذا شبنا نتمسك فاذا راح يصير هذا الظهور في هذه الصورة حجة. فاذا لو كان المدرك سيرة الصحابة ما نقدر نقول سيرة الصحابة هنا ثالث لكن لو كان المدرك سيرة العقلاء عقلاء احنا عقلاء فنرجع على انفسنا فنشوف على انه اذا سيرتنا ثابتة فنقول هذا الظهور حجة. واما اذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية فيمكن للقائلين بالحجية يعني بحجية الظهور في هذه الصورة وهم المشهور ايش قالوا ان يدعوا مو يدعوا يدعوا اللي تجديد شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة ايضا ان وجدانهم عقلائي مرتكزاتهم عقلائية سيرتهم العقلائية تقتضي ماذا الشمول حتى لهذه الصورة انه حجة حتى في هذه الصورة. وقد يلاحظ على الوجه الثاني الان نجي للوجه الثاني وهو سيرة العقلاء ان يشكل عليها باشكالين. الاشكال الاول هو ان يقال بانه اذا كان مدرك حجية الظهور هو سيرة العقلاء فالعقلاء نقدر نقول لا يعملون بالظهور، اذا اقترن بالظهور امارة عقلائية عندهم، وان كانت منهي عن العمل بها شرعا مثل القياس. قياس امارة عند العقلاء ولا ويخذ امارة عند العقلاء ياخذون به، لكن احنا منهيين عن العمل به شرعا. فالعقلاء نقدر نقول متى ما اقترن اقضوا الحجة. شنو معناه؟ يعني دي اقتضاء الحجة الاخرى، لو لم يزاحم بحجة اخرى هو يقتضي ان يكون حجة، بل اذا زاحمت حجة اخرى بعد اقتضاء الحجية ما دي. اما اذا ما زاحمت حجة اخرى دي اقتضاء الحجية. مرتكزات العقلاء ايش يولا وهو معلومة. اذا القياس كان منهي عنه شرعا يعني بعد ما راح يصير الظهور مزاحم بينا بحجة خالص بحجة اخرى فيكون فيها اقتضاء الحجة. طبعا ذيك الضمينة ما نحتاجها اصلا. قاعد اكرر بعد خلق قاعد اكرر، هؤلاء من اجاب بما سبق في ضمن تلك الضمينة قال على انه بعد فارس المطلق من جده وجديد قال على انه لو كان المدرك وسيرة العقلاء، وسيرة العقلاء لا يمكن التمسك بها لاثبات حجية الظهور، في المورد الذي يكون القياس مخالفا للظهور، لان العقلاء ما دام القياس مخالف للظهور ما يعملون بعد بالظهور. فما نقدر نثبت ما نقدر نتمسك لإثبات حجية هذا الظهور المخالف للقياس، ما نقدر نتمسك بما بسيرة العقلاء إلا بعد ظن ضميمة. وما هي تلك الضميمة؟ هي أن نقول معنى عدم حجية القياس ومعنى النهي عن القياس هو أنه ما كنت تفعله لولا القياس الآن أفعله، هذا معناه ان القياس ليس بحجه. يعني ما وفق اليسير سيئا في حالة وجود القياس في حالة عدم وجود، في حالة عدم وجود ايش كنت اسوي؟ كنت اعمل بالظهور. الان هم نفس الموقف، فهم قالوا يكون هم ضمين منظومها حتى نقدر نقول بان القياس المخالف بان الظهور المخالف للقياس حجة بالسيرتين عقلائي. السير حجة سر ويقول هاي الضمينة ما نحتاجها. ليش؟ يعني نقول اذا راجعنا المرتكزات العقل احنا دائما نكون نرجع في باب السيرة العقلائية مو الى عمل العقلاء. صحيح اذا راجعنا عمل العقلاء نشوفهم ما يعملون بالظهور اذا كان القياس مخالف له، احنا نكون الراجع علما للمرتكزات العقلائية. إذا راجعنا المرتكزات نجد العقلاء المرتكز في أذانهم أن كل ظهور فيه اقتضاء الحجية إذا لم يزاحم بحجة المخالف، وبما أن القياس قد جاء عنه الشارع فهو ليس حجة أخرى، وإذا لم يكن حجة أخرى بسبب نهي الشارع عنه فمعنى ذلك أن الظهور ليس بمزاحم بحجة أخرى، فإذا فيه اقتضاء الحجية عنده. فذيك الضميمة اذا ما نحتاجه، والاشكال من اساسه ضعف. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية امران، يلاحظ امران على الوجه الثاني، فامران في اثناء الساعة المال يلاحظ احدهما انه قاصر عن الشمول، هذا الوجه الثاني ما يشمل السيرة العقلائية، ما تشمل موارد وجود امارة معتبرة، قاصر عن الشمول لموارد وجود امارة معتبرة عقلائيا، يعني هو معتبر عقلاء مثل قياس، معتبر عقلائيا قياس بني عمارة، معتبر عقلائيا لموارد وجود إمارة معتبرة على خلاف الظهور، ولو لم تكن معتبرة شرعا، أفرض ما معتبرة شرعا، لكن ما دام معتبرة عقلائيا ومخالفة للظهور فالعقلاء بعد ما يتمسكون بهذا الظهور. كالقياس مثلا، لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد على الظهور، إذا أكو قياس مخالفة للظهور ما يعتمدون بعد الظهور، ما يعملون بالظهور. إذا هتشي قلنا فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الإمارة، بهذه الإمارة اللي هي إمارة على الخلاف، على خلاف الظهور، لا يمكن إثبات حجية الظهور بالسيرة العقلائية. إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا، اللهم إلا بعد ضمتك ضميمة الله، هاي الضميمة، هاي الضميمة من الآن قاعد يبينها السيد، اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية، إسقاط تلك الإمارة عن الحجية، إذا استفيد ماذا؟ تنزيلها منزلة، تنزيل ديش الإمارة منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار، يعني هذه الإمارة ما كنت ترتبه من آثار الآن ما ترتبه، جميع الآثار الذي سابقا ترتبه الآن هم رتبه، والآثار الذي أرتبه إذا ما كانت هذه الإمارة موجودة ما كان القياس شنو كان وتعامل بالظهور الآن ما عمل. ولكن الصحيح الآن السيد هو يجاوب، يقول الصحيح أنه هاي الضميمة هو الأصل ما نحتاجه، ولكن الصحيح أن هذا الكلام، هذا الإشكال إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء، الإمضاء الشرعي يتحدث بحدود العمل الثابت للعقل، إذا قلنا على أنه إحنا يكون نلاحظ العمل الصامت، إذا يكون نلاحظ العمل الذي هو صامت، عمل صامت ممكن الكلام، الكلام ناطق وليس بصامت، لكن العمل عمل، عمل العقلاء، عمل كل انسان هو صامت، اذا كان المدار على العمل هذا الذي هو صامته فنقول عمل العقلاء جارع لنا على التمسك بالظهور في مورد ما اكو قياس، اما في مورد اكو قياس فلا عمل. اذا قلنا المدار على العمل هذا الاشكال وارد، لكن اذا احنا قلنا يكون الراجع المرتكزات ما نلاحظ العمل، اذا راجعنا المرتكزات نشوف العقلاء مرتكز في اذهانه انه كل ظهور باقتضاء الحجية اذا ما زحم به حجة اخرى، وهذا القياس تدوي عنه شرعا فهو ليس حجة اخرى، فهو ليس بمزاحم علما للظهور، فهو عندهم حجة فينا. غير انك عرفت في الحلقة السابقة ان الامضاء يتجه الى النكتة المرتكزة، ايه احنا يكون نلاحظ النقاط المرتكزة عند العقلاء، دليل الامضاء الشرعي توجه الى تلك النقاط التي هي اساس العمل وهي في المقام، تلك النقطة ما هي؟ الحجية الاقتضائية للظهور مطلقة، كل ظهور في اقتضاء الحجية مطلقة، اي ظهور من الظهور، ان اللهم قلنا اذا مزاحم بحجة اخرى، وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنها الا بحجة اخرى، المرتكز في اذان العقلاء كل ظهور باقتضاء الحجية، هو حجة اقتضاء يعني باقتضاء الحجية، وهو حجة لا يرفع اليد عنه الا بحجة، وكل حجة كذلك، كذلك يعني شنو يعني اقتضائية، يعني وكل حجة كذلك يعني اقتضائية يعني بها اقتضاء الحجية ما يرفع اليد عنها الا اذا زحمت بحجة اخرى، والمفروض عدم حجية الامارة على الخلاف شرعا لانه نهي عنها، فيتعين العمل حينئذ بالظهور، ليش الضمير بعد ما نحتاج، اقول هاي غير انك عرفت في الحلقة السابقة واحد لما يقرأ بناء على انه مو متمم علما، هو متمم لذلك السابق، فكان المناسب ان قول ولكن الصحيح من قول ولكن الصحيح ان هذا الكلام يجعل راس السطر، وغير انك يجعل متصل ما يجعل راس السطر، لأن الرد يبتدئ منين؟ رد السيد من قوله ولكن الصحيح، وهذا متمم للرد وليس كلاما مستأنفا، والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الأول أن السيرة. الآن إجينا علما إلى الإشكال الثاني الذي ذكروه علما على سيرة المتشرعة على سيرة العقلاء. إشكال الثاني أن يقال بأنه قلتم الدليل على حجية الظهور هو سيرة العقلاء. هل نرجع للعقلاء؟ العقلاء صحيح يتمسكون بالظهور، لكن في الإنسان الاعتيادي الذي كلامه كلام اعتيادي، أما في الذي كلامه مو اعتيادي مثل الشارع، يقول لي هاي جسارة قاعد تسوي ترى، هاي قاعد تتجسر، شلون الشارع كلامه مو اعتيادي؟ طيب ما تعرف هاي كلمة مو اعتيادي، هاي بعض مرات هي ثقيلة تصير، لكنه سال عن أبين لك معناها خفيف مو ثقيل. أما في المتكلم غير الاعتيادي ما معلوم أن العقلاء سيرتهم جرت على التمسك بالظهور. إذا راجعنا الناس الاعتياديين، الناس الاعتياديين لما يتكلمون يا أخي قرب كلام، إذا رادوا يجيبون قرينة على خلاف ظاهر الكلام شي يجيبوها متصل، منتصلة ما يجيبوها. أنت جيب لي إنسان عن فرد إنسان يذكر له فرد كلام والقرائن يجيبها شبوكيت ورسنا سنتين، أي مهجة ورسنا سنتين. إمام الأول هو يجيب ماذا؟ والإمام ماذا؟ الحادي عشر يجيب المخصص فاطل البنات وما أدري شيء كم مئة سنة. أنا ما متعارف بين العقلاء، العقلاء يتمسكون بظاهر كلام الإنسان الاعتيادي الذي يجيب الكلام ويجيب قرائنة وياه، أما الذي ما يجيب قرائنة ويا الكلام مثل الشارع هنا، هل العقلاء يتمسكون بظاهر كلام هيك شخص ما عندهم هيك عاقل يتكلم بهيك كلام حتى نشوفهم يتمسكون بظاهر كلامه هو ما يتمسكون؟ هيك شخص ما اكو في المجتمع يعيش حتى نشوف العقلاء يتمسكون بظاهر كلامه او لا. فاذا من الخلاصة ما نقدر نقول ان سيرة العقلاء دليل على حجية الظهور حتى ظهور كلام الشارع، يعني العقلاء سيرتهم جرت على التمسك بظهور الكلام كلام الانسان العادي، اما الانسان غير العادي لا نحرز ولا نعلم انه سيرتهم جرت على التمسك بظاهر كلامي. ايش كانوا وجيه جدا، والجواب عنه ان يقال اشكال همات بسيط ما في شيء، ان يقال صحيح الشارع المقدس فرد طريقة جديدة سلكها ما مألوفة هذه الطريقة وين عند العقلاء، لكن نقول اذا كان الظهور ليس بحجة في كلام الشارع، كلام الشارع اذا لم يكن ظهوره حجة، يعني فقط ظهور من كان حجة كلام الانسان الاعتيادي، لكان من المناسب ان الشارع شي يقول يردع العقلاء يقولهم يا ايها العقلاء هذه سيرتكم لا تجروها في يوم من الايام في كلامي، سيرتكم وهي ماذا؟ تمسك بالظهور، لا تجروها في يوم من الايام في كلامي، لان اكو احتمال في يوم من الايام يجروها ولا ليش؟ من باب الانسان على طبيعته هو يتمسك بالظهور، فقط في يوم من الايام ماذا؟ على لاهيته دولس يقولون يتمسك بالظهور، اما اسمين في كلام الشعر غفلة على انه يواشر هذا كلام الشارع احنا ما يتمسكون بالظهور. فالشارع يكون يتخذ احتياطات المسبقة، اذا لم يكن الظهور حجة في كلامه كان مناسب ان يرجع العقلاء يقولهم هاي سيرتكم وهي تمسك بالظهور ما تجروها في يوم من الايام في كلامي، لأنه قد يدرؤ في يوم من الأيام في كلام باب جرى على طبيعة معادتهم، حيث أن طبيعة معادتهم التمسك بالظهور، فقد يدرؤ في يوم من الأيام في كلام الشارع. أو يفرض على أن الناس ما منتبني إلى هذه النكتة، يا نكتة أن الشارع المقدس يجيب المخصصات ماذا؟ منفصلة، يعني ليس هو إنسانا اعتيادية. فالمجتمع وإن انكفت إلى أن الشارع ليس إنسانا اعتياديا، لكن يحتاج إلى مرور فترة. يعني إحنا الآن لما نطلع على أن الشارع المقدس سيرته غير اعتيادية، يحتاج إلى مضي مدة يا أخي، مدة شقد، إلى أن نزاول ونمارس ماذا ونعيش ويا من ويا الشارع، إلى أن نطلع ماذا على عادته. فرد مدة كم سنة يحتاج يعني. ففي هذه الفترة العقلاء بناهم سيرتهم، سيرة الشارع نفس سيرتهم، وهي التمسك بالظهور. سيرة الشارع نفس سيرتهم، يعني على انه ماذا الكلام كلام اعتيادي، يعني يجيب القرائن والمخصصات متصل. ففي هذه الفترة راح يتمسكون بيما حينئذ بظهور كلام الشارع. فالشارع حينئذ يكون يتخذ احتياطات المسبقة للردع عن تطبيق هذه السيرة في يوم من الأيام في كلامه. فالخلاصة إذن على أنه وإن فرض أن كلام الشارع قاعد أكرر، وإن فرض أن الشارع له طريقة خاصة، لكنه الشارع لأجل اتخاذ احتياطات المسبقة يكون ينهى عن هذه السيرة لو لم تكن هذه السيرة مرضية عنده، خوفا من تطبيقها في يوم من الأيام في كلامه، إما من باب الجر على طبيعة معادتهم، وإما من يابا من باب ماذا الغفلة في مدة خمس سنة على أن طريقة الشارع مخالفة لطريقتهم. والأمر الآخر، هذا الإشكال الثاني، الملاحظة الثانية الذي يلاحظ على الوجه الأول، أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذ أساسا. لو كان هاي الفارضة الحلفة مع أحسن أتصار يا أخي، إنما انعقدت على العمل بالظهور، يعني شنو على العمل بالظهور؟ على اتخاذه أساسا لاستكشاف المراد في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة. عادة نادر اعتماده على القرائن المنفصلة حسب العادة ناقص، لكن تعال الشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر هو حالة متعارضة عنده، نادرا ما يجيب القرائن المتصلة. ولا توجد حالات مشابهة في العرب، هنا مناسبة فارزة قبل ولا توجد، قبل ولا توجد مناسبة فارزة. يقولوا ما عندنا برد إنسان مثل الشارع يعيش عند العقلاء حتى نشوف العقلاء ياخذون ظاهر كلامه يولا. ولا توجد حالات مشابهة في الحر في العرف لحالة الشارع، ليلاحظ موقف العقلاء منها، يعني من هذه الحالة المشابهة. هل ياخذون بظاهر شيء كلام شيء انسان يولا؟ الجواب الجواب الجواب، وهذا الاعتراض انما قد يتجه اذا كان دليل الامضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية، يعني بمقدار ما جرت عليه سيرة العقلاء، بأي مقدار جرت فيه على الأخذ بظاهر كلام الإنسان الاعتيادي، بهل مقدارهم يثبت الإمضاء؟ المقدار الزائد زائد، إذا أكيد إن الإشكال يصير وارد. أما إذا قلنا الإمضاء لا أوسع، فالسيرة العقلائية عمره جرت على العمل بالظهور في كلام الإنسان الاعتيادي، لكن الإمضاء يكون أوسع من هذا المقدار. من أي باب؟ من باب على انه اذا هذه السيرة ما مرضية في كلامه لرجع خوفا من تطبيق العقلاء لها في يوم من الايام في كلامه، فالامضاء راح يصير اوسع الان من مقدار السيرة. وهذا الاعتراض انما قد يتجه اذا كان دليل الامضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية، فكما يعني شلون اذا كان متطابق يعني يفسر، فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذلك دليل الإمضاء يتحدث فيه من المقدار. نقول على أنه الإمضاء السيرة العقلائية الممضية ممضية بهالمقدار، يعني بمقدار إنسان اعتيادي، بمقدار ظهور كلام الإنسان اعتيادي. ولكن احنا بينا في الحلقة السابقة، ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي إلا أنها تقتضي الجر على طبقها في كلمات الشارع أيضا. في يوم من الأيام قد العقلاء يجروها هاي السيرة وهي التمسع بالظهور في كلام الشارع من يابا، إما للعادة أي يجرون على طبيعتهم في يوم من الأيام ويطبقوها في كلام الشارع، أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتمادي على القرائن المنفصلة، ما اطلعوا في فترة كم سنة، مو واحد يحتاج ان يعيش ويا الشارع حتى يطلع في هاي فترة كم سنة، 5 سنين 6 سنين، ما اطلعوا على خروج الشارع عن الحالة الاعتيادية، ففي هاي الفترة يمكن ان يسيرون على ضوء سيرة العقلاء وهي التمسك بالظهور ويطبقوها هنا، وهذا يشكل خطرا على الاغراض الشرعية، يعني احتمال ان يجرون على سيرتهم هذه ويتمسك بقوله في يوم من الايام في كلامه، هذا راح يشكل خطر على غرضه الشرعي، يحتم هذا الخطر الرد على الشارع. لو لم يكن الشارع موافقا على الاخذ بظاهر كلامه لازم ان يردع، ومن هنا يكشف عدم الردع عن اقرار الشارع لحجية الظهور حتى في كلامه، حتى فينا في كلام الصادر منه، والحمد لله رب العالمين.